خمس طرق لإيقاف الأفكار السلبية. ماذا أعني بذلك؟ فلنفترض أن رئيسك يعطيك بعض التعليقات أو اقتراح حول مهمة أو مشروع أو أي كان، يعطيك رئيسك بعض التعليقات حوله، وسوف نسميها ردود فعل بناءة، ثم تفكر تلقائيا في نفسك: يا إلهي، لقد تعرضت لانتقادات في هذا، فهذا يعني أنني فشل وأنني ليس لدي ما يتطلبه ولا أمر، فأنا أحمق أو أيا كان ذلك. ثم تبدأ في البحث عن حالات أخرى لم تقم فيها بأفضل أعمالك في الماضي، وتكون مثل: أو نعم، قبل بضعة أشهر كان لدي ذلك الزميل الذي أدلى بهذا التعليق خلال اجتماع حيث كان يحاول إغلاق فكرتي، ثم في العام الماضي كانت لدي والدتي التي كانت تنتقد ما أفعله في حياتي حول اختياراتي في لحياة، وأيضا مدرس للصف الثالث عندما سلمت له تلك القطعة الفنية، ثم قال إنها تبدو وكأنها مجموعة من الخرابيش ولم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لذلك أنا لا يمكنني فعل أي شيء بشكل صحيح، أنا خاسر، أنا فاشل بشكل صحيح، وبعد ذلك ينتهي بنا المطاف بالقتال للحفاظ على هذا الفكر بأنني لست جيدا بما فيه الكفاية أو أنني فاشل لأننا توصلنا إلى كل هذه الأدلة من أي موقف في الماضي، بدلا من التفكير في جعل ذلك يعني أن لدي بعض الأشياء التي لم أتعلمها بعد، وهناك طرق يمكنني من خلالها تحسين نفسي مثل أي إنسان آخر، وهناك دائما أشياء مختلفة لجعل الأمور أفضل، وهذا لا يعني أيضا أن ما فعلته فظيع. ودعنا نقول أيضا أنك اكتشفت أن الأصدقاء خرجوا وأجروا لقاء في مكان ما ولم يدعوك، ثم يبدأ عقلك في إخبارك بأن ذلك لأنك لست محبوبا بدرجة كافية، ولا يوجد أحد معجب بك، ولم يريد فيك هناك، ثم هذا يجعلك نوعا ما تعزل نفسك وتكون مثل: أنا لست بحاجة إليهم، ومن ثم يخلق هذا الصراع والخلاف والمسافة في علاقاتك، بدلا من أن تقول: أنا لا أدعو الجميع دائما إلى كل شيء طول الوقت، وأنا لا أقوم كثيرا بالتفاعل معهم لأنني لا أحبذ أن يكون لدي علاقات واسعة، ولا يعني ذلك أنني لا أحب هؤلاء الأشخاص، أو ربما أن كل منهم صادف الآخر في مكان ما وكان هذا اللقاء عبارة عن خطة مرتجلة ولم تكن هناك نظرية مؤامرة كبيرة ضدي، لذلك يمكن أن تكون هناك تفسيرات بديلة حتى لا أعاني للكفاح مع تلك الأفكار، ثم أعثر على دليل يدعمها وأعتقد فعلا أنني غير محبوب وأنه لا أحد يحبني، وبدلا من ذلك يمكنني الخروج بأدلة لدعم الفكر الآخر مثل: أو ليس لدي دليل يدعم حقيقة أن هؤلاء الناس لا يحبونني، فنحن نتحادث بانتظام ونتقابل بشكل منتظم، ولم يحدث أي شيء تسبب في أي نوع من الخلاف أو الصراع الكبير مؤخرا، لذا فأنت تعلم أن كل شيء على ما يرام، وسأجد بعض الأدلة التي تدعم فكرة أن أصدقائي يهتمون بي، وأن الناس في حياتي يقدرونني، وربما يمكنك أن تتوصل إلى الكثير من الأمثلة لذلك، وأتمكن من العثور على دليل للأفكار الصحيحة التي تريد أن تمتلكها بدلا من الاستمرار في العثور على دليل فقط لتلك الأفكار غير للصحيحة والتي لا تفيدك بشيء. شيء آخر أبسط من ذلك: عندما تلاحظ أن عقلك يخرج هذه الأفكار التي تزعجك تماما وتأخذك في مسار غير مفيد، يمكنك استخدام شيء يسمى طريقة التوقف، حيث تشبه الصورة تقريبا مثل علامة التوقف الحمراء في دماغك، تماما مثل الصراخ في عقلك: توقف، توقف، لن أذهب إلى هناك، أنا لن أتغاضى عن ذلك ولن أسمح لك بالقيام بهذا، ثم عد إلى كل ما كنت تفعله قبل أن يحاول عقلك ملأ رأسك بهذه الحفنة من القمامة.